الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها ودانية وَذَكَرَ اللَّهُ